خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم مذكر في الحلقة 45 بفضل الله عز وجل. نحن بفضل الله تعالى هذه الحلقة هي نهاية الكلام عن علامات الساعة الكبرى. بعد ذلك إن شاء الله تعالى سننتقل في رحلتنا إلى الدار الآخرة مع مسائل أخرى ومسائل البرزخ والموت والحساب والنشور والبعث، ثم بعد ذلك عرصات يوم القيامة، ونهاية قصتنا ستكون إما في نار والعياذ بالله، وإما في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تعالى وإياكم الفردوس الأعلى منها. ختاما نقول أنه بعدما تعود البشرية لجاهليتها وتهدم الكعبة على يد ذي السويقتين، تكون المسألة خلاص على مشارف الانتهاء، فتخرج دابة كما بين الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. على شك أن هذه الدابة تكون مخالفة لما عهد البشر عليها من الدواب، لأنها تخاطب الناس وتكلمهم، وهذا لا يكون في البهائم التي يراها الناس الآن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أمامة قال: فتخرج الدابة فتسر الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم، يعني يطيل أعمارهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقال له: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. يعني الرجل سيشتري البعير، سبحان الله، فيقال له: ممن اشتريت هذا البعير؟ فيقال: من أحد المخطمين، يعني من دابة، يعني أحد المخطمين، يعني عند وجه الدابة يوضع الحبل هذا الذي تمسك من الخطام، سبحان الله، فستبيع وتشتري وتتعامل مع الناس. ثم بعد ذلك تكون النار التي تحشر الناس، هذه كما قال العلماء هي آخر الآيات. وقل قبلها: طلوع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها أن تكون آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم بعد ذلك قلنا آخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أشياء، قال: إني سائلك عن 3، ما أول أشراط الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وفي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم عن هذه النار: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما تأمرنا؟ هذا عجيب من الصحابة صراحة، يسألون كأنهم سيكونون في هذا الموقف، يقين وتصديق تام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في هذا الزمن بعد 1400 عام وزيادة، الناس تعيش على أن الساعة لن تقوم عليهم، أن هذه الأشراط لن يروها، حتى وإن كانوا طبعا مصدقين بها الحمد لله، ولكن أن تعيش هذه المسائل وكأنها رؤية عين، هذه التي تنقصنا، وهذه التي كانت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون فيه كأنهم يرونه على الحقيقة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الدجال كما قلنا. فانظر، قالوا: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشرك. هذا أيضا من رحمة الله. السؤال هذا هو الذي علمنا، لولا أن الله تعالى قدر أن هذا الصحابي يسأل عن هذا لما علمنا. فكله سبحانه بتقدير العليم الحكيم. ثم بعد ذلك بيّن صلى الله عليه وسلم عن كيفية حشر الناس من هذه النار، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيث معهم حيث باتوا. يعني المسألة حتى وإن كان يصعب تصورها، إلا أن هذه النار لن تكون شيء حارق أو في التو واللحظة، بل إنها ستسير الناس، تدري؟ يعني كأن هذه النار شيء بيقود الناس لمكان ما، فعندما يقيلوا يناموا هي تبقى معهم حتى يقوموا فتسيرهم إلى محشرهم، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم هنا، وأومأ بيده نحو الشام. إذن الخلاصة أن الشام ستكون أرض المحشر، والناس سيحشرون من نار تخرج من عدن أو من حضر موت، وسيحشر الناس على هيئات كثيرة، رجالا وركبانا يعني على أرجلهم أو يركبون البعير، وثلاثة سيركبون، واثنين، وعشرة، وأربع، وأيضا منهم من سيجر على وجهه إلى نحو الشام. وآخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة، كما جاء في الحديث الذي عند الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يعني السباع الطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجههما. سبحان الله. والأرض التي تحشر الناس إليها كما قلنا هي بلاد الشام. وحتى وإن كان هذه الأحاديث فيها المسألة، لكن جاءت صريحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. هذا حديث صريح فيه بيان لهذه المسألة. هكذا انتهت هذه العلامات الكبرى. وبعدما يحشر هؤلاء ستأتي المسألة التي سنأتي عليها إن شاء الله، وهي النفخ في الصور، ويموت جميع الخلق، ثم بعد ذلك ينشرون إلى ربهم بعثا ونشورا. ونسأل الله تعالى السلامة من كل ما قلناه من فتن وبلاءات، إن المرء ضعيف ليس له إلا الله ينجيه من هذه المهالك. إن شاء الله تعالى نبدأ في مسائل جديدة في رحلتنا إلى الدار الآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة، ونسأله التوفيق في كل حال. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.